النصرة الحسام للإنتاج الفني والتوزيع. تقدم انتصار، انتصار رغم الحصار، انتصار رغم الدمار، انتصار رغم القتل، انتصار. يا حجر طيري طيري من حارة حارة، في الفضاء دوري دوري مثل الطيارة. يا حجر طيري طيري من حارة حارة، في الفضاء دوري دوري مثل الطيارة. يا سلاح صغيري في وجه الغارة، يا سلاح صغيري في وجه الغارة. شوفوا صغيري واجه دبابة، يرمي صخوري على العصابة. شوفوا صغيري واجه دبابة، يرمي صخوري على العصابة. شوفوا أبابيلي ترمي الحجارة، شوفوا أبابيلي ترمي الحجارة. يا حجري طيري طيري من حارة حارة، يا حجري طيري طيري من حارة حارة، في الفضاء دوري دوري مثل الطيارة. يا سلاح صغيري في وجه الغارة، يا سلاح صغيري في وجه الغارة. قسما يا أقصى ما إهدى قصفي في أرض المسرى لو ألقى حدي. قسما يا أقصى ما يهدى قصفي في أرض المسرى لو ألقى حدي. شوفوا أبابيلي ترمي الحجارة، شوفوا أبابيلي ترمي الحجارة. يا حجري طيري طيري من حارة حارة، في الفضاء دوري دوري مثل الطيارة. يا حجري طيري طيري من حارة حارة، في الفضاء دوري دوري مثل الطيارة. يا سلاح صغيري في وجه الغارة، يا سلاح صغيري في وجه الغارة. قسما يا حطين ما بنسى داري، قسما يا ياسين ما بنسى داري. قسما يا حطين ما بنسى داري، قسما يا ياسين ما بنسى داري. شوفوا أبابيلي ترمي الحجارة، يلا طيري وأبابيلي ما بنسى داري. يا حجري طيري طيري من حارة حارة، في الفضاء دوري دوري مثل الطيارة. يا حجري طيري طيري من حارة حارة، في الفضاء دوري دوري مثل الطيارة. يا سلاح صغيري في وجه الغارة، يا سلاح صغيري في وجه الغارة. قسما يا بلدي ما بنسى عهدي، غيرت ما بدي وحجاري ردي. قسما يا بلدي ما بنسى عهدي، غيرت ما بدي وحجاري ردي. شوفوا أبابيلي ترمي الحجارة، شوفوا أبابيلي ترمي الحجارة. يا حجري طيري طيري من حارة حارة، في الفضاء دوري دوري مثل الطيارة. يا حجري طيري طيري من حارة حارة، في الفضاء دوري دوري مثل الطيارة. يا سلاح صغيري في وجه الغارة، يا سلاح صغيري في وجه الغارة.